أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله عز من خلق، الحمد لله من لما خلق، الحمد لله عز من في السماوات ومن في الأرض، الحمد لله عز من أحصى كتابه، الحمد لله على ما أحصى كتابه، الحمد لله عز كل شيء، والحمد لله من كل شيء. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ونحن يعني نستقبل العيد وقد أمرنا بالفرح في العيد، وقال النبي صلى الله عليه وسلم للصائم فرحتان، فرحة عند فطر يعني يوم الفطر كده هنفرح، وفرحة عند لقاء ربي. لا يخفى أننا نستقبل حياة مختلفة عن حياة رمضان، يعني رمضان في صيام وقيام وتهجد وتراويح وطاعات كثيرة، مفتوح في أبواب الجنان، يعني أسباب الطاعات التي تؤدي إلى الجنان. وبعد رمضان احنا هنحتاج ان احنا يبقى عندنا مساحة ذاتية شوية، يعني هتبقى الطاعات اللي احنا بنعملها في الجماعة وبنتشجع مع بعض، هنحتاج ان احنا نفكر احنا هنعملها ازاي لوحدنا. فمن دلوقتي احنا محتاجين نستعد ازاي هنعمل الطاعات دي لوحدنا. ودعوني أكلمكم عن طاعات الجوارح، يعني احنا محتاجين نعرف هو ايه طاعة العين وايه معصية العين، وايه طاعة اللسان وايه معصية اللسان، وايه طاعة الاذن وايه معصية الاذن. لانه الطبيعي ان احنا لما بنعمل معصية بجارحة ان احنا نكفر عن هذه المعصية بنفس الجارحة. يعني ممكن تلاقي واحد يقول لك انا عندي ذنب مش عارف اطوب منه بقالي 20 سنة. اشك انه مساحة المجاهدة مهمة، لكن كذلك للتوبة فقه، ان هو لو انا قضيت في المعصية دي ساعة يبقى انا محتاج ان انا اتوب في ساعة، لو انا قضيت في المعصية دي 5 ساعات يبقى انا محتاج ان انا اتوب في 5 ساعات، اعمل طاعة 5 ساعات، لو كانت المعصية دي معصية لسان يبقى انا محتاج اعمل طاعة باللسان، لو كانت المعصية دي معصية اذن يبقى انا محتاج اعمل طاعة بالاذن، لو كانت المعصية دي معصية نظر يبقى انا محتاج اعمل طاعة بالنظر. وده يقودني الى سؤال مهم، كيف تطيع هذه الجوارح؟ لانه احيانا الانسان يعمل معصية بعينه وبعدين يتوب بايده، هتقول له خد بالك العين دي محتاجة تتعود على طاعة، اتبع السيئة الحسنة تمحوها، اتبعها من نفس جنس الجارحة التي تكوت المعصية. وده يعني من قواعد التوبة او من فقه التوبة. ولانه في جارحة ممكن تدخلنا النار بقوة، اللي هي اكتر جارحة بتدخل الناس النار، اللي هي ايه؟ اللسان. لذلك اكثر الله سبحانه وتعالى من ذكر طاعات اللسان ومن ذكر معاصي اللسان. معاصي اللسان كتير، الغيبة، النميمة، السخرية، قذف المحصنات الغافلات المؤمنات. انت عادي ممكن تلاقي واحد سب، واحد بيتكلم مع صاحبه بيشتمه بيقذف امه، فتقول له انت بتعمل ايه؟ والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا واولئك هم الفاسقون. ده ربنا نزل 3 عقوبات في هذه الكلمة، قال تحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. لذلك النبي أصلا قال لو مش تعرف تعمل طاعة باللسان اسكت. قال له يا رسول الله أنا أخذ بما نقول، قال ثكلتك أمك، وهل يصب الناس في النار إلا حصادوا ألسنتهم؟ قال له ما أسهل الناس تخش النار، هتخش النار بإيه؟ الجريحة الأكبر في عدد السيئات اللسان. لذلك احنا محتاجين نركز شوية مع اللسان. لا يسخى قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهن. إيه هنطلع واحد في الشلة على المسرح، ما تطلعوش، اسكت، فليأكل خيرا أو ليصمت. قال ولا تلمزوا أنفسكم، بلاش الهمز واللمز اللي هو الكلام من ورا، عارفين الكلام اللي هو ايه، فلان قاعد، عارف 5 قاعدين، واحد قام، الأربعة يتكلموا على الخامس، التاني قام، التلاتة يتكلموا على اللي قام، ده اسمه لمز. أحيانا بيكون اللمز ده بيبقى فيه قذف وحين بيبقى فيه غيبة. قال له أنا مش بغتاب ده، أنا ممكن أقول له في وشه. قال ليتها إن كانت فيه فقد اغتبت. قال له هو دي الغيبة فعلا. وأنت لو قلت له، لو قلت من وراه قال من غيبة، قال ذكرك أخاك بما يكره. إيه إنك أنت إيه إنك تنقل الكلام، ودي نقطة مهمة أوي يا جماعة. إن واحد يقول لك يا عم أنا ما بغتابش ماليش دعوة، استغفر الله، ما بجيبش سيرة حد، لكن أنا بقول هما بيقولوا إيه. روى أبو داود بسند الحسن أن حذيفة صاحب النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى المدائن. حذيفة صاحب السر، يعني في غزوة تبوك في ناس خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم قررت تقتل النبي صلى الله عليه وسلم. 12 واحد من جيش النبي صلى الله عليه وسلم قرر أنه يقتل النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم وهو في طريقه سلك طريق الجيش، ماشي في وادي وكان فيه مكان صخري كده، فالنبي صلى الله عليه وسلم صعد على هذا الصخر وقال للجيش كمل انت في الوادي. ليه؟ هو قائد الجيش وهو محتاج يشوف من فوق. فتبعه 12 رجل، 12 واحد تبعوا النبي صلى الله عليه وسلم يريدون قتله. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو لا يعلم انهم يريدون قتله، لكنه لقى الناس تتبعه، وكان مع حذيفة، وكان حذيفة يمسك بزمام ناقة النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هناك من يأتي ورائي ارجع فقل لهم أن يرجعوا. حذيفة خد الأمر، النبي صلى الله عليه وسلم قال له حاجة، نزل يجري ينفذ الأمر بكل قوة. لما وصل عند خيول هؤلاء إذا به معه عصا، فإذا بحذيفة يضرب وجوه الخيول، ارجعوا ارجعوا ارجعوا بقوة بقى. النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم ارجعوا، فبينفذ بإيه؟ بهمة. فالناس قالت، هؤلاء المنافقون قالوا الخطة اتكشفت، فرجعوا خائفين ونزلوا واندسوا وسط الجيش. فذهب حذيفة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال هل رجعوا؟ قال نعم يا رسول الله. قال هل رأيتهم؟ قال نعم يا رسول الله. قال هل عرفتهم؟ قال نعم يا رسول الله. فقال من؟ قال رسول الله فلان وفلان وفلان وفلان. فسكت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله وملثمون، يعني في ناس كانت ما عرفت تشوفها أوي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وكان قد أتاه وحي السماء، قال وفلان وفلان وفلان وفلان. النبي صلى الله عليه وسلم قال له أسماء الاثناشر، وبعدين قال له هذا سر، دي محاولة قتل، يعني موضوع يعني ما فيش فيه مساحات من مساحات الايه التهاون، وده قتل النبي صلى الله عليه وسلم، ودول ناس من جيش النبي صلى الله عليه وسلم مش من كفار. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا سر بيني وبينك. أبو بكر ما يعرفش، عمر ما يعرفش، ومن هنا سمي حذيفة صاحب سر النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه كان يعلم أسماء المنافقين الذين أرادوا قتل النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك. والنبي صلى الله عليه وسلم كان له منهج في التعامل مع المنافقين، ما كانش يقول أسماءهم، إنما كان يفضح أفعالهم، يعني كان بيتكلم وهم بيسقطوا لوحدهم. عبر العصور، عبر تاريخ، عبر سيرة النبي صلى الله عليه وسلم كلها، كان النبي صلى الله عليه وسلم منهج في التعامل مع هؤلاء. هم عادي وسط الناس وبيصلوا وبيصوموا وبيقرأوا القرآن وعايشين حياتهم عادي، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يفضح أفعالهم. فكل شوية إما واحد يتوب إما واحد يظهر إيه ويبان. مات النبي صلى الله عليه وسلم وسافر حذيفة إلى المدائن. فلما ذهب حذيفة إلى المدائن وكان هناك عالم من علماء الصحابة سلمان الفارسي، يقولوا سلمان ده كنيف علم، كما قال عمر في عنده علم الأولين والآخرين. سلمان ده كان مجوسي، وبعد كده تنصر، وبعد كده بقى عبد عند يهود، وبعد كده أسلم. فيعني بص معاه علوم، وكان من بلاد فارس. وقال النبي صلى الله عليه وسلم سلمان منا إلى البيت. عد على رهبان النصارى وأحبار اليهود، وعلى أبوه كان دهقان النهر. قصة إسلام سلمان يعني قصة جميلة ممكن تسمعوها، يعني راجعوها لأنها ممكن تاخد وقت طويل في الشرح. سلمان الفارسي كان في المدائن يفتي الناس ويعلم الناس، وحذيفة ذهب إلى المدائن، فإذا بحذيفة يسأل عن أفراد بأعيانهم، بيتكلم يعلم الناس، فيقولوا إيه رأيك في الشيخ فلان، إيه رأيك في المفتي فلان، إيه رأيك في فلان. فإذا بحذيفة يتكلم يقول له والله يا سيدي النبي صلى الله عليه وسلم مرة كان هو معدي وغضب، ومرة كان قال كذا. فإذا بالناس صدورها توغل، فذهبوا إلى عالمهم سلمان، قال يا سلمان إحنا وإحنا سألنا حذيفة عن فلان وقال كذا. فإذا بسلمان يقول حذيفة أعلم بما يقول، أنهم مش دعم. والناس ما بتحبش مليش دعوة دي. فذهبوا إلى حذيفة وقالوا ذهبنا إلى سلمان ونقلنا له ما قلت في فلان، فإذا به يقول حذيفة أعلم بما يقول، وسألناه عن فلان فلم يجب، فنقلنا له قولك وأن قلت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا، فإذا به يقول حذيفة أعلم بما يقول، مش دعوة. فذهب حذيفة إلى سلمان فقال ما لك يا سلمان لا تصدقني ولا تكذبني؟ قال له أنا كذب، وأنا أقول لك كلام من جعبتي، أنا أنقل لك كلام عن النبي صلى الله عليه وسلم. فقال سلمان يا حذيفة إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغضب كما يغضب البشر فيتكلم، ويرضى كما يرضى البشر فيتكلم، والله لتنتهين أن توغر صدور الناس أو لأكتبن إلى عمر. قال له أنت بتقول كلام، الكلام ده ممكن ينقل مشاكل وقصص وحكايات ويفتح أبواب شر على المسلمين، في كلام يطوى ولا يروى، يعني تسمعه كده ولا كأنك سمعت حاجة، الراجل بيفضفض وخلاص ما تنقلوش. قال ولقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما أنا رجل أغضب كما يغضب الناس وأرضى كما يرضى الناس، فأيما رجل سببته أو لعنته بغير حق فإنما يجعلها الله سبحانه وتعالى له رحمة يوم القيامة. ده مين؟ ده النبي صلى الله عليه وسلم. النهاردة تلاقي واحد قاعد مع أصحابه فيقول لك والله أنا إيه رأيك في اللي حصل في فلان؟ أنت مالك؟ اسكت. يقول لك أنا ما شتمتوش والله أنا بس نقلت الكلام اللي اتقال، نقل الكلام يؤدي إلى الوقيعة، هذه تسمى نميمة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة نمام. لما تلاقي مشكلة حلها مش عارف تحلها اسكت، لا تزدها. يعني لو احنا مش هنعرف نحل ما تخليها، لو في مشكلة 50% ما تبقاش 90%. احيانا في ناس تخش تعمل مشكلة، عارف العيان تعبان نخش نموته، سيبه عيان، سيبه عيانه عايش. يعني احيانا انت تريد انك تنقل او تقلل الاضرار فاذا به يتسبب في اضرار اعظم. تقول له لا، انت محتاج انك تقف مع نفسك وقفة ومع لسانك وقفة. ان احنا اللسان ممكن يدخلنا النار. طب ايه طاعات اللسان؟ معاصي اللسان كتير، الغيبة والنميمة والكلام في الناس والسخرية والهمز واللمز، اللي هو عارف اللمز ده اللي هو الضغط على قدامك، وقذف المحصنات عادي جدا. الكلام في الاعداد يعني بقى سهل خالص، ان واحد يتكلم فلانة وعلان وفلان وعلان، ايه انت بتقول ايه؟ هذا كلام تهتز له السماوات. قال وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. وقبول السعاية، يعني ايه قبول السعاية؟ يعني عدم ادراك معنى الكلام. يعني في ناس بتنفعل، يجي واحد يحكي له مشكلة تلاقيه عمل ايه؟ خد ايه؟ خد على طول صف اللي هو بيدافع. تقول له حضرتك انت سمعت من طرف واحد، انت حكمت ازاي؟ فاي مشكله بتجيلك الطبيعي انك انت بتسمع طرفين، يا اما تسكت، انت مش اهل انك انت اصلا تتكلم في المساله. لو انت بالنسبه لك اللي بيسبق لك الكلام هو ده اللي انت بتصدقه، هتبقى انت هذا الظالم. مشكله ما بين زوجتك وصاحبتها، ما بين بنتك وجوزها، ما بين جارك وجاره، ما بين صاحبك في الشغل واخوه، اي مشكله انت محتاج انك انت مش اي كلام تنفعل. واه وازاي ويحصل يا عم؟ اسكت اهدى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ويل لاقماع القول. في بني ادم اسمه قمع. يعني ايه قمع؟ يعني الكلمه بتيجي كده عنده وبعدين هو الراجل يا دوب بس الكلمه، هو الشجاره اللي الكلمه بتزيد معاه. ويل ثم ويل لاقماع القول. في فتنة لما تيجي عندك تخمد تقف، وفي فتنة لما تيجي عندك تزيد. يبقى انت محتاج انك انت تقف، هو انا دوري في المشكلة دي ايه؟ انا عايز اقولك ان ربنا سبحانه وتعالى تكلم في انك انت لما الكلام يجي لك هتشعر بايه. قال: لولا اذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خيرا وقالوا هذا افك مبين. يعني بقول لك هل لولا هنا، يعني هل إذا سمعت من يقدح في أعراض الناس، وده كان في حديث الإفك الذي تكلموا فيها في عرض النبي صلى الله عليه وسلم. قال: لولا إذ سمعتموه، يعني هل إذا سمعتموه. واحد بقول لك فلان ده كان جايب الليل وكان معه فلانة، استغفر الله عم ملناش دعوة بجد والله، هذا قدح، هذا تعريض، هذا قذف محصنات. هو اللي قال على حديث الإفك كان قالوا رجل يأتي مع امرأة في الليل، هي كلمة قالت كده، في كلام خطر، في كلام ممكن يولع دنيا، في كلام يقيم معارك، في ناس عايشة في حكايات وقصص وخناقات بقالها سنين طويلة عشان واحد قليل الديانة وقليل الأمانة قال كلمتين عشان كان متضايق. فإذا كان المتكلم قليل الأمانة وقليل الديانة يبقى المستمع عاقل. قال: لولا إذ سمعتموه، يعني هل إذا سمعت ما يضايقك أن تظن بالمتكلم فيه خير ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا. يعني هنا أمرنا بحسن الظن، يعني أقول مش ممكن يعمل كده، لا لا لا أنت بتقول لي كلام لا أنا مش هصدقه، أنا عارف يا عم الراجل ده، لا لا لا لا أنا مش مصدق الكلام ده. مش بس كده، ويقول هذا إفك مبين. قول له على فكرة الكلام ده كذب. قول له أنت بتكذبه ليه؟ أنت سمعت ما جايز يكون صادق. قال له هتكذبه على حسن الظن الأصلي، لأن الأصل في أعراض الناس أنها محرمة. كل المسلم عن المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. في موضوعات يا جماعة ما ينفعش يتفتح بسهولة، الموضوع ده خطر، الكلام في الأعراض خطر، الكلام في الناس خطر. عايز تتناقش في الأفكار، طول ما أنت قاعد فلان وعلان وتجدان، عايز أقولك الدين هنا في خطر. طب إيه طاعات اللسان؟ الذكر والتسبيح والاستغفار وقراءة القرآن والدعوة إلى الله، تعليم العلم، كل ما يدل على الله سبحانه وتعالى. ده انت عندك مجالات كتير قوي. قال: بلغوا عني ولو آية. آية. قال الملا عيل القاري في شرح البخاري، قال: ولو آية يعني علامة. الآية انت عارفين آية القرآن، وهو حملها على المعنى ليه اللغوي، قال له يعني اي حاجه تدل على الله. هنا يا جماعه نقطه مهمه، ان احنا نحفظ جوارحنا والبصر. ان انا احنا في زمن مفتوح والناس كل واحد معاه موبايل وبيتفرج على ريلز وعلى مش عارف يعني ايه، الحاجات بتجي لك لوحدها. المعاصي، معاصي البصر بقت مشاهده، فاحنا محتاجين نحفظ ابصارنا، نغض من أبصارنا ونفكر هي إيه طاعات البصر. أختم بها، إيه طاعات البصر؟ قراءة القرآن، النظر في القرآن، حاجة تانية؟ النظر في السماء، النظر نظرة اعتبار. قال: فلينظر الإنسان مما خلق، أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، والأرض كيف سطحت. كسيوا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلكم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. النظر في الطاعات، النظر في كتب العلم، النظر إلى ركع السجود. يعني أنت أوعى تتخيل أنه يتساوى بين من جاء إلى بيت الله ليرى ركع سجود وبين من ذهب ليرى فلان رقاصة، أكيد مش هيتساوى. نحن محتاجين نتعلم كيف نطيع بالأذن، وكيف نطيع بالنظر، وكيف نطيع باللسان، عشان هذه معاصي تفتن. النبي عليه الصلاة والسلام بيعلم الصحابي، مش بيقول له خد بالك انك لو معديت على معصية انت هتبقى معصوم، انما بيقول له كيف تتعامل مع المعصية. قال تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير، يعني الفتن قاعدة راحة جاية كده، عرض عرض عرض عرض عرض، عارف العرض مستمر. القلب هو هنا طريقة التعامل هي اللي بتفرق. قال أيما القلب أشربها وأيما القلب أنكرها. كيف تنكر الفتنة؟ انك انت هتبعد عنها. طب انت شربتها، حبيتها بقى صعب انك تطلعها، بقت التوبة اصعب. قال حتى تصبح القلوب على قلبين، قلب شارب عرفوا اشربوا في قلوبهم العجلة بكفرهم بنو اسرائيل فكرة لا تموت. يعني تاني اللي هو شارب حب العجل، كل ما توديه مين يوم راجع تاني شارب. قال ايما القلب اشربها نكتة فيه نكتة سوداء ويوم القلب أنكرها نكتة فيه نكتة بيضاء. إنما عصانا بيعلم الصحابة كيف يتعاملون مع الفتنة، لا أنهم لن يفتنون، لا يفتنون، أو أنهم لن يفتنوا. إنما بيقول له خب بالك لما تيجي الفتنة عادي ممكن لو وقعت فيها ترجع تاني. إزاي؟ إنكر. قال يوم القلب أشربها نكتة فيه نكتة سوداء ويوم القلب أنكرها نكتة فيه نكتة بيضاء حتى تصبح على القلوب على قلبين. مع طول الممارسة بقى القلب ده بقى فيه مكنة بتصد والتانية مكنة بتشرب. المكنة اللي بتصد ديت قال النبي صلى الله عليه وسلم حتى تصبح على قلبين، قلب أبيض قصفة لا تدروه فتنة ما دامت السماوات والأرض. يعني هو معصوم؟ لا، هو بس بيعرف يتعامل مع المعصية ازاي، بيعرف يتعامل مع الذنب ازاي، بيعرف يتعامل مع الفتنة ازاي، بيعرف لما يعمل معصية ازاي يتبع السيئة، اتبع السيئة الحسنة تمحوها، ينكر دائما باستمرار. والتاني بيشرب يشرب يشرب يشرب. قال وقلب أسود مرباد كالكوز مجخية لا يعرف معروف ولا ينكر منكر. فضل يشرب يشرب يشرب لحد ما بقى المعروف والمنكر هواه. يقول لك بص بتاع دي حلال، تقول له ايه الدليل؟ يقول لك انا بعملها بجد والله. يعني حلالك مجرد ما بتعملها بقت حلال؟ لو قلب عليها وما عادش بيحبها تبقى حرام. بقى المعروف والمنكر عنده ما يحب. قال إلا ما أشرب من هواه. يعني بقى معيار التقييم على المعروف والمنكر هو الهوى. ونعوذ بالله من ذلك. أقول قولي هذا وأستغفر الله.